طيب سؤال تاني. هل يشترط للمسح على الخفين نية المسح بعد لبسهم على وضوء؟ أظن هذا السؤال كأنه نظري غير عملي إلا على المذهب الحنفي. هل يشترط النية في الوضوء فيما تعلم؟ استحضار النية. نعم؟ استحضار النية. ما فهمت. استحضار النية تقصد أشياء؟ وإيش الفرق؟ يشترط النية أو استحضار النية؟ بتفرق بين أمرين حتى أعرف جاوبك. لا والله ما أعرف. ها؟ ما أعرف. ما تعرف؟ لا. لكن ليش عم تستوضح استحضار النية؟ يعني في ناس بتقول لازم ينطق فيها، يعني أنا ما عم أقول النطق فيها. اللي النية، تيجي على بالك أنت ساعة ما بتعرف النية شو هي؟ النية في القلب. نعم. طيب، فالسؤال يشترط استحضار النية ولا لا؟ نعم. طيب، استحضار النية في الوضوء كل أو جزء؟ يعني فقط لما بدي اغسل لا ايديه كل هناك الوضوء. الوضوء. طيب لما بدي اغسل رجليه مش داخل في الكل؟ طيب لما بدي يمسح على الجوربين مش داخل في الكل؟ فاذا سؤالك نظري غير عملي. لا هو ينتهي من عرضه للمسألة على رأيه وبعدين يجي دور غيره. هو ما عارف يعرض المسألة أستاذ. نعم بقول. معليش يا أخي. لأن أنا كلمت محمد عليه مرة. أنا ما طيب شو قلت له لمحمد؟ أنا في يعني أحد تلاميذك، هو ما رأك ولكنه أحد تلاميذك، كنت أنا أتوضأ وألبس الجوارب، ولكن بعدين لما أجي أمسح عليهم يقول لي هل أنت اشترطت لما لبست الجوارب أنك ستمسح؟ قالوا هلا لا. سؤالك اختلف. فقلت له ما لا شايف انت؟ انا ما خليه هو بقى يبصر حاله. قصدت كيف اجي. هو اختلف هلا. فقال له انا لا، ما عندي، ما اعرف يعني. يا اخي هذا سؤال غير سؤالك الاول. طيب هو شو قال لك؟ قال لي لا، هو يرى انه انك بد من النية. انه احسن انك تستحضر النية، انك لما لبستهم انك ممكن تمسح عليه. وهل أنت تنقل عنه جيدا؟ نعم. هو قال لك الأحسن، نعم. ويقابل الأحسن شو؟ حسن. بمعنى هل فهمت منه أنك حينما لبست الجوربين بعدما توضأت صبحا ما نويت، هل فهمت منه أنه حينما توضأت ظهرا ومسحت عليه أن وضوءك صحيح، أو فهمت منه أنه مو صحيح؟ مو صحيح. إذا ما نقلت عنه صحيحا. أنت عم تقول قال لك الأحسن، معنى الأحسن يعني الأفضل، وإذا واحد ترك الأحسن والأفضل ما عليه ضير. مثل واحد إذا قال لك جواب سؤال أنه أنا الصبح بدي أصلي، بجوز انه صلي الفجر ركعتين فرض فقط دون السنه؟ قال لك الاحسن انك صلي السنه. فهل تفهم من كلمه الاحسن انه واجب تصلي هالركعتين قبل الفرض؟ جواب لا. هاي انت الان عم تقول عنه انه قال لك الاحسن انك تنوي. نعم، بس ليس بمعنى الاحسن، يعني اقصد هو لا يدقق عليه، يعني في امريكا ياخذوا يعني يحاولوا انهم ما يشدوا على الشباب، يعني عرفت كيف، يحاولوا يسهلوا، وليس لكن هو باعتقاده انه الوضوء مش صحيح، يعني لو عملت هذا الوضوء غير صحيح. لا هذا يعني هو عمله وفعله يقول انه هذا غير صحيح، يعني الوضوء. لكن هذا اللي بيقول مو صحيح ما بيقول لك اخي الاحسن كذا. يعني انا لما يقول لي احسن افضل انك تشيلهم لا يجبرني اني اعمل هذا. يعني المهم اخي الوضوء صحيح. الوضوء صحيح.